ما يضحى به. واحد، لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام وهي الإبل والبقر والضأن والمعز، لقوله تعالى يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على أن الأضحية لا تصح إلا بها، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحى ببقر الوحش وبالضب، وبه قال داود في بقر الوحش وأجازه ابن حزم بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر، واحتج بقول بلال رضي الله عنه ما كنت أبالي لو ضحيت بديك. إسناده صحيح، خرج عبد الرزاق وابن حزم في المحلى. قلت ومذهب الجماهير هو المتعين للأدلة للآية الكريمة، ولأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بغير الإبل والبقر والغنم ألف وباء. أما الإبل والبقر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ضحوا بها، والجمهور على أنه يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بدنة وأنها تجزئ عنهم لما يأتي. واحد، حديث جابر ابن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. اثنان، وعنه قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيه. فوائد، واحد، ذهب إسحاق وابن خزيمة وغيرهم إلى أن البدنة تجزئ عن عشرة، لحديث ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. وقال الشوكاني تجزئ البدنة عن عشرة في الأضحية وعن سبعة في الهدي، جمعا بين الأدلة والجمهور اقتصروا على السبعة قياسا على الهدي. وقال شيخنا وإن صح حديث ابن عباس حديث ابن عباس فالقول عليه إذ هو صريح في بابه، ولكن في نفسي منه شيء، وذلك لتفرد حسين بن واقد به، وهو وإن كان ثقة على الإجمال لكن قال فيه أحمد في أحاديثه زيادة لا أدري إيش هي. انتهى. قلت قد يتأيد حديث ابن عباس بحديث رافع بن خديش قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير، أخرجه البخاري وهو صحيح. اثنان، اشترط الإمام مالك رحمه الله خلاف الجمهور فيما يشترك في البدنة أو البقرة أن يكون من بيت واحد، وفيه نظر لأن في حديث جابر المتقدم نحرنا بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وقد كانوا أشتاتا من قبائل شتى، ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق بيوتهم، ولو اتفقت لتعذر أن يستكمل عدد كل بيت سبعة حتى لا يزيد عليهم ولا ينقص عنهم. ثلاثة، أجاز الجمهور خلاف لأبي حنيفة يشترك بعض السبعة بنية الكربة وبعضهم بنية إرادة اللحم، لأن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متقربين جاز أن يشتركوا فيه وإن كان بعضهم غير متقرب كالسبعة من الغنم، ولأن سام كل واحد معتبر بنية لا بنية غيره، لأنهم لو اختلفت قرابهم فجعل بعضهم سهمه عن قران وبعضهم عن تمتع وبعضهم عن حلق وبعضهم عن لباس جاز. كذلك إذا جعل بعضهم سامه لحمة لأن نية غير المتقرب لا تؤثر في نية المتقرب. أربعة، السن المجزئة في الإبل والبقر. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هي الثني من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقه، والثنية من البقر ما لا سنتان ودخلت في الثالث، والثنية من الإبل ما لا خمس سنين ودخلت في السادس، فلا يجزئ ما دون ذلك فيهما. جيم، وأما الضأن فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين وتجزئ الشاه الواحدة عن الرجل وأهل بيت. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتى به يضحي به ليضحى به، فقال لا يا عائشة هل أمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان رجل يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيت فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. عن عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. عن عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير، فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاه الواحدة عن جميع أهله. وقد ذهب إلى أن الشاه الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله، وإن كثروا مالك والشافعي وأحمد وكرهه أبو حنيفة والثوري. السن المجزية في الضأن، تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، فدل على أنه لا يجزئ في الأضحية ما دون مسنة، والمسنة هي الثانية، والثانية من الضأن ما له سنة ودخل في الثانية، لكن إذا تعسر الثاني من الضأن أجز الجزع وهو ما له 6 أشهر. وعلى هذا جماهير أهل العلم، لكنهم أجازوا الجزع من الضأن مطلقا ولو لم يعجز عن المسنة، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب، واستدلوا بجملة أحاديث تفيد جواز الأضحية بجزع الضأن مطلقا وأسانيدها ضعيفة، والأظهر أنه لا يجزئ الجزع من الضأن إلا عند العجز عن المسنة لظاهر الحديث وضعف المخالف، والله أعلم. دال وأما المعز فيجزئ منه الثني فما فوقه للحديث المتقدم، وأما الجزع من المعز فلا يجزئ في الأضحية بإجماع أهل العلم. نقله الترمذي في السنن وابن عبد البر في التمهيد، لكن خالف عطاء والأوزاعي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جزعة من المعز، قال اذبحها ولا تصلح لغيرك الحديث. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمه على صحابته ضحايا، فبقى عتود وهو الجذع من المعز، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. وهذا حمله العلماء على الخصوصية لعقبة بن عامر بقول ضحي به أنت، ويؤيد أن في الحديث زيادة عند البياقي ولا رخصة فيها لأحد بعدك. إثنان، العيوب التي ترد بها الأضحية. تنقسم العيوب التي تكون في الأضاحي إلى 3 أقسام. الأول عيوب ترد بها الأضحية ولا تجزئ معها، وهي 4، نصت السنة على عدم إجزائها. 1، العوراء البين عورها، فإن غطى البياض أكثر ناظرها بحيث بقي أقله لم تجزئ ولا تجزئ العمياء من باب أولى. 2، المريض البين مرضها، فإن كان مرضها خفيفا أجزأت. 3، العرجاء البين عرجها ومقطوعة ومكسورة الأرجل من باب أولى. 4، الهزيلة التي لا تنقى، أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقى. وهذه العيوب ترد بها الأضحية ولا تجزئ باتفاق أهل العلم. الثاني، عيوب تكره في الأضحية لكنها تجزئ. 1، مقطوعة الأذن أو جزء منه، والجمهور على أنها لا تجزئ، وفي نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل عدم الإجزاء في العيوب 4 المتقدمة، وإنما قال علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. أخرجه النسائي وأحمد ومواضع والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم وحسن بطرقه. فدل على أنه يجتنب ما فيه ثقب أو شق أو قطع وليس فيه عدم الإجزاء. واختلفوا في السكاء وهي التي خلقت بلا أذنين، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجوز، وإن كانت صغيرة الأذنين جازت. 2، مكسورة القرن أو أكثره، وجمهور العلماء على جواز الأضحية بمكسورة القرن إن كان لا يدمي، فإن كان يدمي فقد كرهه مالك وكأنه جعله مرضا بينا. قلت قد ورد في بعض روايات حديث علي المتقدم النهي عن مكسورة القرن وهي ضعيف. الثالث عيوب لا أثر لها، لم يصح النهي عنها لكنها تنافي كمال السلامة فتجزئ في الأضحية ولا تحرم، وإن كان من أهل العلم من لم يجزها كالهتماء التي لا أسنان لها والبتراء مقطوعة الذنب أو الألية أو والجدعاء مقطوعة الأنف والخصي وغير ذلك. ثلاثة ما يستحب في الأضحية، صفات الكمال في الأضحية. ألف يستحب للتضحية الأسمن والأكمل، حتى إن التضحية بشاه سمين أفضل من شاتين دونه، لأن المقصود اللحم والسمين أكثر وأطيب، وكثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم، ومما قد يدل على استحباب الأسمن واحد قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقد استدل به الشافعي رحمه الله على استحباب تعظيم الهدي واستسمانه. اثنان، وعن أبي أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، علقه البخاري بصيغة الجزم ووصله أبو نعيم في مستخرجه كما في التعليق إسناده حسن. باء الأفضل في الأنعام، ذهب الجمهور خلافا لمالك إلى أن أفضل الضحايا الإبل ثم البقر ثم الغنم، واستدلوا بجملة أدلة منه واحد قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. إسنان وحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وقال المالكية أفضلها الضأن ثم البقر ثم الإبل نظرا لطيب اللحم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، واستدلوا بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم أي بكبش، قال أي بكبش عظيم. قلت والأول أظهر، لكن قد يقال إن التضحية بشاء أفضل من المشاركة في بدنة والله أعلم. جيب أفضلها البيضاء ثم العفراء ثم السوداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين والأملح الأبيض الخالص البياض. قال شيخ الإسلام والعفراء أفضل من السوداء، وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجليها أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قلت يشير إلى حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد فأتي به ليضحى به الحديث. قال النووي معناه أن قوائمه وبطنه وحول عينيه أسود والله أعلم انتهى. دال التضحية بالذكر أفضل من الأنث لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها وقد تقدم. تقليم الأظفار والأخذ من الشعر لمن أراد أن يضحي، عن أم سلمة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وقد اختلف العلماء في من دخلت عليه عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، فقال ابن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي لظاهر هذا الحديث. وذهب مالك والشافعي وأصحابه إلى أن هذا مكروه كراهة تنزيه وليس محرما، حديث عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه. قالوا وأجمعوا على أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المحرم، فدل ذلك على الاستحباب والندب دون الحتم والإجاب. وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك لا يكره. قلت هو دائر بين التحريم والكراهة، ووجه الأول أن قص الشعر وما يفعل نادرا غير مراد في خبر عائشة، وإنما أرادت ما يباشرها به وما يفعله دائما من اللباس والطيب ونحوه. فائدتان: واحد، المراد بالنهي عن أخذ الظفر يشمل إزالته بالقلم والكسر ونحوه، والمنع من أخذ الشعر يشمل الحلق والتقصير والنتف ونحوه، وسواء في ذلك شعر الإبط والشارب والعانة والرأس غير ذلك من شعور البدن. إثنان، الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل التشبه بالمحرم وفيه نظر لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يترك المحرم. وقت الأضحية، أجمع أهل العلم على أن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، واختلفوا فيما بعد ذلك. واحد، فقال الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو القرى أو البوادي. إثنان، وقال عطاء أبو حنيفة يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجز. ثلاثة، وقال مالك لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. أربعة، وقال أحمد لا يجوز قبل الصلاة ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام. قلت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وعن البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعلها مكانا ولن تجزئ عن أحد بعدك. والحديثان يدلان على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة لمن تقام فيه صلاة العيد، ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام، فإن الإمام لو لم ينحر لم يكن ذلك مسقطا على الناس مشروعية النحر، ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلي لم يجزئ نحره، فدل على عن أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء. وأما حديث جابر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تأوله الجمهور على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، وبهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة، وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا. آخر وقت الأضحية، اختلف العلماء في آخر وقت للأضحية على نحو الاختلاف الذي تقدم في كتاب الحج في أيام النحر، والذي يظهر أن التضحية تمتد إلى آخر أيام التشريق 13 من ذي الحجة، وإن كان الأحوط أن تفعل في يوم النحر للإجماع على إجزائها فيه، والله أعلم. مكان الذبح والنحر، يشرع بعد صلاة العيد أن يذبح المضحي أو ينحر في أي مكان شاء في منزله أو غيره، كما يشرع أن يذبح في المصلى في المصلى كما في حديث جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلة. فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. فظاهره أنهم ذبحوا في المصلى، ويستحب للإمام أن يذبح بالمصلى ليعلموا أن الضحية قد حلت وليتعلموا منه صفة الذبح. فعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. ما ينتفع به من الأضحية: واحد، الأكل منها. اثنان، التصدق على الفقراء. ثلاثة، الادخار من لحمه. قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وعن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. والأمر بالأكل والإطعام والادخار هنا للندب لا للوجوب عند الجمهور، فيستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويدخر ويطعم، وذاب أكثرهم إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل الثلث هو وأهله. وقد ورد في هذا أثر ضعيف، وعلى كل فله أن يقسمها كما شاء، ولو تصدق بها كلها جائز. فعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. ما لا ينتفع به من الأضحية: واحد، لا يجوز بيع بشيء منه لا جلد ولا صوف ولا شعر ولا لحم ولا عظم ولا غير ذلك. وقد ورد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. أخرجه أحمد وهو ضعيف، لكنه ضعيف، لكن الأموال المستحقة في القرب لا يجوز للمتقرب بيعها كالزكوات والكفارات. ويدل على هذا أيضا أنه لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من لحم الأضحية كما سيأتي. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منه ويتصدق بثمنه والأضر عدمه، والله أعلم. اثنان: لا يعطي الجزار أجرته من الأضحية لأنه يصير معاوضا به، وإنما يعطيه أجرته من ماله، ولو أن يتصدق عليه من الأضحية لا من أجرته. فعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه ويقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا. وفي لفظ أنه قال: نحن نعطيه من عندنا. وبهذا قال الجماهير من أهل العلم: ولم يرخص في إعطاء الجزار من أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير في إعطائه الجلد. فوائد: واحد، الأضحية أفضل من التصدق بثمنه، وعلى هذا جماهير أهل العلم، لأن الأضحية سنة مؤكدة واختلف في وجوبها كما تقدم بخلاف صدقة التطوع، ولأن التضحية شعار ظاهر. اثنان، إذا ضلت الأضحية قبل أن يضحى به فلا يلزمه شيء. فعن تميم ابن حويس قال: اشتريت شاء بمنى أضحية فضلت، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لا يضرك. وعن ابن عمر قال: من آدى بدنه ثم ضلت أو ماتت، فإن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركه. قلت: ويلحق بهذا لو مرضت أو ماتت قبل التضحية؟ والله أعلم. ثلاثة: هل تنقل الأضاحي إلى بلد آخر؟ الأصل أن محل التضحية بلد المضحي، لأن أطماع الفقراء فيه تمتد إليها، ومع هذا فلا مانع من نقلها إلى غيره إذا دعت المصلحة إلى ذلك. ففي حديث جابر بن عبد الله في لحوم الهدي قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاثة بمنى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. والحديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم.